الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وما ذكرت فاطمة ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها فدك، قال لها: هاتي أسود أو أحمر يشهد لك بذلك. فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقالت: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة. فجاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك، فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه، ولا نحكم بشهادته لك. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي مع الحق، والحق معه يدور معه حيث دار، لن يخترق حتى يرد علي الحوض. فغضبت فاطمة عليه السلام عند ذلك وصرخت، وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشكو إليه. فلما حضرت الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلا ولا يدعو أحدا منهم يصلي عليها. وقد رووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة، إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا جميعا أنه قال: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ولو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين علي. لو كان هذا الخبر لهو خبر، يعني إن معاشر الأنبياء هذا كل كلام يعني من مطهر الحلم. قلوا لو كان هذا الخبر يعني الذي استدلوا به صحيحا حقا اللي هو إنا معاشر الأنبياء لنورث، لما جاز له عبادة الصديق رضي الله تعالى عنه ترك البغلة التي خلفها النبي وسيفه وعمامة سيف النبي وعمامته عند أمير المؤمنين علي. نعم. ولما حكم له بما لما ادعاه العباس لما ادعاها العباس من المال له، لأنه يري يعني يقول ما كان حكمته بها. نعم. ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه من الرزق مرتكبين ما لا يجوز، لأن الصدقة عليهم محرمة. وبعد ذلك جاء إليه مال البحرين، وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا أتى مال البحرين حفوت لك، ثم حفوت لك ثلاثة. فقال له: تقدم فقط بعددها. فأخذ البيت مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قول. يقول إن أبو بكر هذا الذي منع فاطمة عليه السلام من ميراثها من أبيها، لما جاء جابر بن عبد الله الأنصاري وأخبره بأن النبي قال له: إن جاء مال البحرين أعطيته هكذا وهكذا وهكذا، أعطى. بمجرد ما قال له ما قال جابر هذا الشاهد يشهد لك ولا نحو هذا، وإنما أعطاه بمجرد قوله بغير بينة. نعم. هذا كلام يعني هذا الرافضي من المطهر اللي بيسميه شيخ الإسلام نجس الحلم. فيقول الجواب على هذا، قال شيخ الإسلام الجواب: نعم. الجواب أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلف. لا بكلف. يقول هذا الكلام هذا الذي قال الشخر الذي قال هذه في أن الكذب ومن البهتان، البهتان اللي هو يعني الكذب الكبير الذي يبهت من يسمعه، والكلام الفاسد ما لا يحصى لو يعني حد يعده إلا بكلفة، علشان تحصي جميع الكذبات التي فيه. قال: ولكن سنذكر ذلك وجوها إن شاء الله. نعم. أحدها أن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدت، لأن هذا يناقض كونها ميراثا لها، فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة. نعم. وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث. نعم. ثم إن كانت هذه الهبة في مرض الموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه، إن كان يورث كما يورث غيره. نعم. أو أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه. نعم. كل هذه كانت هي على كلام أنها وارثة، فكيف يهبها الرسول ويعطيها والنبي يقول لا لا لا لا وصية لوارث؟ نعم. وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبولة. نعم. وإلا فإذا وعد الواعظ بكلامه لم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواعظ، كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء. نعم، الواعظ إذا وعد ثم مات ولم يستلم الموهوب له يعني الهبة، فإن هذه الهبة تكون باطلة فترجع ميراث. هذا نعم. فكيف يعبد النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهم؟ الوجه الثاني أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة. نعم، أن فاطمة دعت هذا كذب عليه. نعم. وقد قال الإمام أبو العباس بن فريد سريج في الكتاب الذي صنفه في الرد على عيسى بن عثمان لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد واحتج بما احتج وأجاب عما عارض به عيسى بن عثمان في القائل أبان قال: وأما حديث البحتري بن حسان عن زيد بن علي أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها خدم، وأنها جاءت برجل وامرأة فقال: رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، فسبحان الله ما عجب هذا. قد سألت فاطمة أبو بكر ميراثها وأخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورا، وما حكى في شيء من الحديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث ولا أن أحدا شاهد بها. لا، ما أحد أبدا من العلم قد قال أن فاطمة عليه السلام يعني ادعت أن فدك قد ذهبها لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك إن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لها فأبى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منهم أئمهم. ويزوج منه من هذا الماء أيمهم، يعني أيم الذي لا زوج له، رجل سنه الله. نعم. وكانت كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صدقة، وقبلت فاطمة الحق، وأني أنشدكم أني رددتها إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كلام عمر بن عبد العزيز. نعم. ولم نسمع أن فاطمة رضي الله عنها ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياها في حديث ثابت متصل، ولا أن شاهدا شهد لها، ولو كان ذلك لحكم. لأنها خصومة وأمر الله تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه، فلم يقل أحد من المسلمين شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة، ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء البحتري بن حسان يحكي عن زيد شيئا لا ندري ما أصله ولا من جاء به، وليس من أحاديث أهل العلم. فضل بن مرزوق عن البحتري عن زيد. وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له. وكان الحديث عن حسن بقول زيد: لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر. نعم. وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالفه أحد، ولو لم تجري فيه المناظرة ويأتي فيه الرواية، فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو بكر بخلافه إن هذا من أبي بكر رحمه الله فنحن ما كان منه في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه. لا. ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة، لأن فاطمة لم تقل إني أحلف مع شاهدي فمنع. ولم يقل أبو بكر إني لا أرى اليمين مع الشاهد. قالوا: وهذا الحديث غلط، لأن أسامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس من الحدثان قال: كان مما احتج به عمر أن قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، بنو النضير وخيبر وفتح. نعم، ثلاث صفايا يعني ثلاث أموال الصفاء النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه. حبسا لنوائبه للنوع من سلم يعني ديوفه الذي يأتون والوفود نعم. وأما خدك فكانت حبسا لأبناء السبيل. حبس وقف الجانع الذي لأبناء السبيل كل مسافر منقطع. نعم. وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزئين. نعم. وروى الليث بن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت النبي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عفى الله عليه بالمدينة وخذ وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وأني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أن يسمع إلى فاطمة منها شيء. نعم. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن هذا الحديث دل على أن يعني على أنها طلبت صدق ميراث ولم تطلبها كما قال يعني الرافض لأنها هي رحلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبو بكر لم يقبل ادعائها في نعم. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث. قال فاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله عز وجل ليس لهم أن يزيدوا على المال. ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره الأزير. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلب علي عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرها إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. نعم. فهذه الأحاديث الثالثة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يبين أن فاطمة رضي الله عنها طلبت ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت تعرف من المواريث، وأخبرت بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت ورجعت، فكيف تطلبها ميراثا وهي تدعيها ملكا بالعطية؟ نعم، كيف تطلبها ميراثا ويتدعيها ملكا بالعطية؟ نعم. هذا ما لا معنى فيه. وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يتدبر ولا نحتج بما يوجد في الحديث الثابت لربه وإبانة الغلط فيه، ولكن حبك الشيء يعمي ويصل. نعم. وقد روي عن أنس أن أبو بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إني أقرأ مثل ما قرأت ولا يبلغني علمي أن يكون قاله كله. قالت فاطمة هو لك ولقرابتك. قال لا وأنت عندي مصدقة أنية، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك في هذا ووعدك فيه موعدا أو جره لكم حقا صدقتكم. فقالت لا غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أنزل علي أبشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى. قال أبو بكر صدق الله ورسوله وصدقت فلكم الخير، ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كله كاملا إليكم، ولكن الخير الذي يسعكم. وهذا يبين أن أبو بكر كان يقبل قولها، فكيف رده ومعه شاهد ومضاعه، ولكنه يتعلق بكل شيء يجب. الوجه الثالث أن يقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المسلمين. وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل ومعه. نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أصحاب الحديث، وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران العلماء، هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، والثانية تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثوب وابن المنذر وغيرهم. فعلى هذا لو قدر صحة هذه القصة لم يجوز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد ولا امرأة واحدة باتفاق المسلمين، لا سيما أكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد ويمين، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه. نعم يحلفه. الوجه الرابع قوله: فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة. الجواب أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل. احتجاج جاهل مفرط في الجهل. نعم. يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها. نعم. فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر بغيره. نعم. فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ الله. نعم. وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعا، فهذا الخبر لا يعرف فيه شيء من دواوين الإسلام. نعم. ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه. نعم. وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد. نعم. وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المهاجرات ولها حق وحرمة، لكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. وقول القائل رووا جميعا لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث، وقد رواه أكابر الصحابة ويقول أنهم جميعا رووا هذا الحديث، إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق. هذا الحق. تأخذ هذه الكلام هذا الرواية ما هو صحيح عن أم أيمن، ويترك الأحاديث يعني الرواية أكابر الصحابة أن النبي قال لا نورث ما تركناه صلى. نعم. وبتقدير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها من أهل الجنة، فهو كأخباره عن غيرها أنه من أهل الجنة، وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه من في الجنة، وقد قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا الحديث الصحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث، وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، فهذه الحديث المعروفة عند أهل العلم بالحديث. ثم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شاهد لها بالجنة، فهل يكون أعظم الجهل هؤلاء وعنادهم؟ لا. ثم يقال كون الرجل من أهل الجنة لا يجب قبول شهادته لجواز أن يغلط في الشهادة، ولهذا شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يعلم أنهن من أهل الجنة، لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل كما حكم بذلك القرآن، كما أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل وديتها نصف دية رجل، وهذا كله باتفاق المسلمين. وكون المرأة من أهل الجنة لا يجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟ نعم. الوجه الخامس قوله: إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها، فهذا مع أنه كذب. نعم. لو صح ليس يقدح. ليس بقدح. نعم. إذ كان شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء. نعم. ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة. وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يصح. نعم. الوجه السادس قوله: إنهم رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي مع الحق والحق معه يدور حيث دار، ولم يفترق حتى يرد علي الحظ. من أعظم الكلام كذبا وجهلا، فإن هذا الحديث لم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فكيف يقال أنهم جميعا رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثا والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلا، بل هذا من أظهر الكذب، ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكنا، فكيف هو كذب قطعا على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف إقباله أنه معينا في الجنة، فهذا يمكن أنه قال فأن معينا امرأة صالحة من المهاجرات فأخبروا أنها في الجنة لا ينكر، بخلاف قوله عن رجل من أصحابه أنه مع الحق وأن الحق يدور معه حيثما دار ولن يفترق حتى يرد عليه الحق، فأنه كلام ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أولا فلأن الحوض إنما يرده عليه أشخاص كما قال الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال إن حوضي لا أبعد ما بين أيلة إلى عدن، وأن أول الناس ورودا فقراء المهاجرين الشعث رؤوس الشعث رؤوسا الدنس من ثياب الذين لا ينفحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الصدر، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء، رواه مسلم وغيره. وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يريدون الحوض، وقد روي أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، فهو من هذا النهر، وفيه كلام يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القرآن. أما الحق الذي يدور مع شخص ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعدى، ومعنى ذلك أن قوله صدق وعمله صالح، ليس المراد به أن غيره لا يكون معه شيء من الحق. وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دار الحق مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جهلهم يدعون ذلك. ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وليس فيهم من هو معصوم علم كذبهم. علم كذبهم. العصمة. أن لو كان عصمة كان أولى بها وفي عمر وعثمان. وفتاويه من جنس فتاوي عمر وعثمان ليس هو أولى بالصواب منهم، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله، ولا كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بعظم الثناء عليهم ورضاه عنه، بل لو قال انه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عتب على عثمان في شيء، وقد عتب على علي في غير موضع لما ابعد لانه على النبي لم يعتب على عثمان في شيء، وقد زوجه بنته ما عتب عليه شيء، ما قال في نفسه في كذا وكذا، لكن النبي عتب على علي، لذلك عندما أراد أن يتزوج على فاطمة عليه السلام ابنة أبي جهل الذي عتب عليه وخطب على المنبر وقال يعني إن فلانا يعني حدثني فعاهدني وحدثني فصدق إن أبي فلان يريد أن يعني يجمع بين يعني بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت شخص واحد، لا والله يا سمع، فعتب عليه وخطب. نعم. فأنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل اشتكته فاطمة لأبيها وقال إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا ابنتهم علي بن أبي طالب وأني لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتها. فإنما فاطمة مضعة مني يريدني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، والحديث ثابت صحيح أخرجه في الصحيحين. وكذلك في الصحيحين لما طرقه فاطمة ليلا فقال النبي هو فاطمة ليلا علم النبي أن فاطمة كان جاه النبي وزع يعني ما له أعبد عنده، فأردت أن تأخذ خاتم ولكنها لم تستطع تصل إليه، كان يعني بعد أن رسول الله راح النبي وفرغ ما عنده بعد أوشاء ذهب ففرقهما وهي يعني وزوجها نائما وخلهم على مكانكما جاءهم نعم. فقال ألا تصليان نعم. فقال له علي إنما أنفسنا بيد الله إن شاء الله يبعثنا بعثنا مع ثلاث، فانطلق وهو يضرب خصمه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. عتب على علي انه رد عليه هذا، قال يعني لما قال النبي يعني انا تقمت لا تصليان، فقال يعني انما يعني انفسنا بيد الله ان شاء واعتنا واعتنا. ثم النبي طلق رجع بن جابر ويضرب فخذه وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم. واما الفتاوى فقد افتى بان المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد ابعد الاجلين، وهذه الفتية كان قد افتى بها ابو السنابل بن بعكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابعد الاجلين يعني الوطا او الاربع اشهر وعشر، يفتي علي بهذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب كذب ابو السنابل. ابو السنابل بن بعكر الذي قال قال المرأة انه لا والله ما عندي بناكحة حتى يعني يمر عليك ابد الاجرين، راح اشتكت للمريض، قال المريض يعني قد خرجت من عدتك بالوضع فان شئت فانكحي. فقال زعر لما قلت زعر ابو السنابل انه قال كذا وكذا، فقال كذب ابو السنابل، كذب ليس هو تعمد ان يقول غير الحق وانما الخطا يقال كذب، هذا من لسان يعني العرب ولسان الحجاز، القول بأن فلان كذب فلان بهذا أخطأ، يدخل في الخطأ كذلك كذب لأنه إخبار على خلاف الواقع وإن كان ما نواه. وهذا كثير في كلام الرسول وكلام عائشة وكلام الصحابة، يقال كذب فلان يعني أنه أخطأ في هذا. نعم. وأمثال ذلك كثير. نعم. ثم بكل حال يعني هذا في رد شيخ الإسلام على من على هذا الخبر الذي قال إن علي مع الحق يعني الحق يدور معه حيث دار، يقول هذا ليس مع كلام ما يقوله بيده، لأن الذي يدور معه الحق حيث دار لما هو رسول الله فقط وحده، ليس المعصوم من الخطأ. أما أنه إنسان يكون في أفوال حق كلها ليس عند الرسول. ثم ذكر بعض هذه الأمور التي يعني في حياة النبي لم يكن الحق ما عليه يعني فلم رضي الله تعالى. نعم. ثم بكل حال فلا يجوز أن يحكم بشهادته وحده كما لا يجوز له أن يحكم لنفسه. نعم. يعني ما يجوز الحاكم أن يحكم بشهادة نفسه وأن يحكم يعني بشهادة واحد. نعم. الوجه السابع أن ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق بها ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها. يجرحه. نعم. يحسب أن هذا مدح لها وهو جرح لها. نعم. فأنه ليس فيما ذكره ما يوجب الغضب عليه، إذ لم يحكم لو كان ذلك صحيحا إلا بالحق الذي لا يحل للمسلم أن يحكم بخلافه. ومن طلب أن يحكم له بغير حكم الله ورسوله فغضب وحلف وحلف أن لا يسلم الحاكم ولا صاحب الحاكم، لم يكن هذا مما يحمد عليه ولا مما يذم به الحاكم، بل هذا إلى أن يكون جرحا أقرب منه إلى أن يكون مدحا. نعم. هذا جرح لفاطمة عليه السلام. نعم. الذي قاله. نعم. ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من الحوادث كثير منها كذب، وبعضها كان فيه متأولين، وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين، بل هم مع كونهم أولياء الله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله لهم. وكذلك ما ذكره من خلفها أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشتكي إليه أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنها، فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى، كما قال العبد الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وعليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التثناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ولم يقل سلني ولا استعن به، وقد قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر فلم يعطيها إياه لكونها لا تستحقه عنده، وهو لم يأخذه ولم يعطيه أحد لأحد من أهلي ولا أصدقائي بل أعطاه لجميع المسلمين، وقيل إن الطالب غضب على الحاكم، غضب على الحاكم، كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطيه مالا، وقال الحاكم إنه لغيرك لا لك، فأي مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوما محضا لم يكن غضبه إلا للدنيا، وكيف التهمة على الحاكم الذي لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه. فكيف تحال التهمة على من لا يطلب لنفسه مالا ولا تحال على من يطلب لنفسه المال؟ سبحان الله. نعم. وذلك الحاكم يقول: إنما أمنع لله لأني لا يحل لي أن أخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه. والطالب يقول: إنما أغضب لحظ القليل من المال، أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبة عن جاهلة؟ كان هذا ما يحفظ فاطمة عليه السلام. أوليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا على الله راغبون. إنا إلى الله راغبون. فذكر الله قوما رضوا إن أعطوا وغضبوا إن لم يعطوا، فذمهم بذلك. فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤلاء ألا يكون قادحا فيها؟ فقاتل الله الرافضة وانتصف لأهل البيت منهم، فأنهم ألصقوا بهم من العيوب والشين والشين ما لا يخفى على ذي عين. ألصقوا بأهل البيت من العيوب ومن الشين ما لا يخفى على يعني على ذي عين. نعم. ولو قال قائل: فاطمة لا تطلب إلا حقها، لم يكن هذا بأولى من قول القائل: أبو بكر لا يمنع يهوديا ولا نصرانيا حقه، فكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها؟ فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شهد على أبي بكر أنه ينفق ماله لله، فكيف يمنع الناس أموالهم؟ وفاطمة رضي الله عنها قد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ماله فلم يعطيها إياه، كما ثبت في الصحيحين عن علي. نعم. فتطلب منه مال الرسول ما أعطاه. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه في حديث الخادم: لما ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمها فلم يعطيها خادما وعلمها التسبيح. لما تسبحوا لا تجيكم على الموت خيركم الخادم إذا أخذتم موضوعكم. فسبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكم الخادم. نعم. وإذا جاءت أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولا يجب عليه أن يعطيها إياه، جاءت أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أنها ليست معصومة أن تطلب ما لم يجب إعطاؤها إياه. وإذا لم يجب عليه الإعطاء لم يكن مذموما لتركه ما ليس بواجب وإن كان مباح. فأما إذا قدرنا أن الإعطاء ليس بمباح فإنه يستحق أن يحمد على المنح. نعم. وأما أبو بكر يحمد على المنح. نعم. وأما أبو بكر فلم يعلم أنه منع أحدا حقه ولا ظلم أحدا حقه، لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. نعم. وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلي عليها أحد منهم، ولا لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بها. نعم. وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أو لعنه بالسعي المشكور. نعم. فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه. زيادة خير تصل. نعم. ولا يضر أفضل الخلق أن يصلي عليه شر الخلق. نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويسلم عليه الأبرار والتجار بل والمنافقون. وهذا إن لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين، ولم ينهى أحدا من أمته عن الصلاة عليه. نعم. بل أمر الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه. نعم. مع أن فيهم المؤمن والمنافق. فكيف يذكر في معروف صلى عليها والاحتجاج لها مثل هذا الذي لا يأتي ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل؟ ولو وصى موسى بأن المسلمين لا يصلون عليه لم ينفذ وصيته، فإن صلاتهم عليه خير له بكل حال. ومن المعلوم أن إنسان لو ظلمه ظالم فأوصى بأن لا يصلي عليه ذلك الظالم لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها، ولا هذا مما أمر الله به ورسوله. فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه؟ بل المدح في خلاف كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. شكرا.